بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن اليوم مع درس جديد من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه. وقد انتهينا في الدرس السابق من مباحث العموم والخصوص، وذكرنا المخصصات المتصلة والمنفصلة، ثم نبدأ مبحثا جديدا وهو مبحث المجمل والمبين. فقال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. هذا مبحث الظاهر والمؤول. إذن مبحث المجمل والمبين، ما المراد بالمجمل؟ قبل أن نعرف أو نعرف المجمل، يمكن أن نقول إن الألفاظ في دلالتها على المعاني تنقسم إلى أنواع. فإذا كان اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل غيره، فهذا هو الذي يسمى النص، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين أو أكثر، فحينئذ ننظر، إما أن يكون أحد المعنيين أظهر وأرجح من المعنى الآخر أو من المعاني الأخرى، فحينئذ نقول إن هذا المعنى الراجح هو الظاهر، يسمى الظاهر، وسيأتي شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. وحمل اللفظ على المعنى المرجوح هو التأويل، والمعنى المرجوح هو المؤول. وأما إذا كان المعنيان متساويين أو كانت المعاني متساوية لا سبيل إلى ترجيح أحدها على المعاني الأخرى، فحينئذ يكون اللفظ مجملا، يكون مجملا. فإذا من خلال هذا التقسيم العقلي المنطقي نفهم أن المجمل هو لفظ يدل على معنيين أو على مجموعة من المعاني، ولكن لا سبيل إلى تمييز الراجح منها، فمن هنا يأتي الإجمال. نعم، أو يمكن أن نقول إن هذا نوع من الإجمال، نوع من الإجمال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقد يسمى المجمل مبهما أيضا، ولكن الصحيح أن بين المبهم والمجمل عموما وخصوصا. فالإبهام يعني كل لفظ مجمل مبهم، ولكن ليس كل مبهم مجملا. فمثال ذلك قد أبهم معنى شخص معين، مثلا بأن أقول لك مثلا دخل منزلي رجل، هذا مبهم لأن الرجل غير معين، ولكن هل هو مجمل؟ ليس مجملا لأنه لا يحتاج إلى بيان، لا شك أن المعنى واضح لا إشكال فيه. دخل منزلي رجل، هذا ليس في المعنى أدنى إشكال، فيمكننا أن نقول إذن إن هذا اللفظ ليس مجملا ولكنه مبهم، والمبهم يحتاج إلى تعيين المراد منه. جيد، يعرف المجمل هنا بقوله والمجمل ما افتقر إلى البيان. ما افتقر، ما كما قلنا من قبل المراد بذلك لفظ، أي هو لفظ مفتقر أي محتاج إلى البيان، محتاج إلى البيان. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، وهو متردد بين معنى الطهر ومعنى الحيض، هل هو الحيض أو هو الطهر؟ إذن هنا إجمال في هذا اللفظ، ولذلك يقع بسبب هذا الإجمال خلاف في المعنى المراد أو في الحكم المقصود بهذه الآية. هل المطلقة عدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ خلاف راجع إلى الخلاف في معنى القروء المذكورة في هذه الآية. إذن هذا مثال على الإجمال. سبب هذا الإجمال هنا الاشتراك في الدلالة على المعنى، لأن هذا اللفظ فيه اشتراك، هو يعني فيه اشتراك في دلالته على المعنى، فإنه يدل على أكثر من معنى واحد دون إمكانية الترجيح بين المعاني. فإذا المراد غير معروف، هذا هو الإجمال في مثل هذا اللفظ. وقد يحصل الإجمال بأسباب أخرى غير الاشتراك، فقد يحدث الإجمال بسبب الحاجة إلى بيان الصفة والهيئة، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكل صلاة مذكورة في القرآن فإنها معروفة المعنى ليست مجهولة المعنى. إذن ليس الإشكال بسبب الاشتراك، مثلا أن اللفظ لفظ الصلاة يدل على معنى الصلاة المعروفة ومعنى آخر، لا، سبب الإجمال ليس من الاشتراك، ولكن سبب الإجمال أن صفة الصلاة وهيئتها غير موضحة في الآيات القرآنية، ولذلك احتجنا إلى النظر في السنة النبوية لبيان هذا الإجمال. ومثل ذلك أيضا الزكاة، فإنها مذكورة في القرآن ولكن أنصبتها ومقاديرها غير مفصلة في كتاب الله عز وجل، ففيها إجمال من هذا الاعتبار أيضا، ولذلك نحتاج إلى نصوص السنة لرفع هذا الإجمال. فإذا الإجمال قد يقع بسبب الاشتراك وعدم معرفة المراد من اللفظ، ويحدث أيضا بسبب عدم معرفة صفة اللفظ أو مقداره مع عدم وجود الاشتراك. إذن هذا هو المجمل، هو ما افتقر إلى البيان. وحين نقول ما افتقر إلى البيان فهذا بحسب ما يكون بادي الرأي. المجتهد حين يأتي إلى النصوص القرآنية والنبوية فإنه يحدث له إجمال في بعض الألفاظ فيحتاج إلى البحث عن النص المبين لها. فإذا وقوع الإجمال إنما هو بسبب نظر المجتهد لكونه مثلا لم يطلع على مبين للفظ المجمل، وإلا فإن الشرع لم يبق فيه مجمل بعد اكتماله، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الشرع يحتاج إليه لم يبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في القاعدة المعروفة. فلا يوجد لفظ يحتاج إلى معرفته أو حكم يحتاج إلى معرفته لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لكن مع ذلك يقع للمجتهدين إجمال بسبب قصورهم عن الإحاطة بالأدلة الشرعية أو بسبب ما يعرض للأفهام، أي لأفهام المجتهدين من القصور في التعامل مع النصوص الشرعية. فلذلك يمكن أن يوجد نص مجمل لا يصل المجتهد إلى معرفة مبينه. فيقول الشارح إذن: والمجمل في اللغة من أجملت الشيء إذا جمعته. ولذلك نقول هذه جملة وهذه تفاصيلها، فالإجمال ضد التفصيل، لأن الإجمال فيه جمع والتفصيل فيه ماذا؟ فيه إزالة لذلك الجمع وفيه تفريق. فإذا الإجمال أجملت الشيء إذا جمعته. وأيضا يطلق في الحقيقة من جهة اللغة على مثال ذلك، يعني مثلا قولهم مثلا أجمل الحساب إذا جمعه، أجمل الحساب إذا جمعه، فإذا أجمل بمعنى جمع. قال: وضده المفصل كما ذكرت آنفا. نعم أيوة. والمجمل في اللغة من أجملت الشيء إذا جمعته، وضده المفصل، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما افتقر إلى البيان، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، إما قرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل. ونبه صاحب الحاشية على أن قوله دليل منفصل يغني عن قوله قرينة حال أو لفظ آخر، لأن كليهما داخل في الدليل المنفصل. فالمقصود إذن أن المجمل هو لفظ يتوقف فهمه أو فهم المراد منه على دليل خارجي. ثم مثل الشارح باللفظ المشترك، قال: هو مجمل لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنييه أو معانيه، لأنه قد يكون له معنيان وقد يكون له أكثر من ذلك، كلفظ العين مثلا، وهذا قد ذكرنا هذا المثال من قبل، لفظ مشترك، عين مشترك بين العين الباصرة وبين الجاسوس وبين عين الماء ونحو ذلك. فهذه أكثر من معنيين. قال نحو قوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطهر والحيض. إذن هذا لفظ مشترك وشرحنا معنى ذلك. الآن البيان. البيان قال والبيان يطلق على ثلاثة أمور: يطلق على التبيين الذي هو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول. يريد أن يقول إن البيان في الاصطلاح يطلق على ثلاثة أمور: يطلق على فعل التبيين وهو ما يفعله المبين، إذن هذا يسمى بيانا، ويطلق أيضا على الدليل الذي يحصل به البيان، ويطلق كذلك على ذلك الإدراك الذي يحصل بسبب الدليل، بسبب الدليل المبين. هذه هي المعاني الثلاثة. بعبارة أخرى، البيان إما أن يطلق على المصدر الذي هو التبيين، وإما أن يطلق على اسم الفاعل وهو الدليل المبين، أو يطلق على اسم المفعول وهو العلم أو الإدراك الذي استفيد من الدليل المبين. إذن هذه المسألة الأولى. ولكن المصنف سيعرف البيان بالنظر إلى المعنى الأول الذي هو التبيين. فقوله والبيان إخراج الشيء إلى آخره، هذا تعريف للتبيين أو للبيان بمعنى التبيين. هذا إخراج الشيء، أصلا هذا مصدر، هذا فعل المبين، هو أن يخرج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والشارح لم يذكر البيان في اللغة، فالبيان في اللغة هو الظهور والوضوح. تقول تبين الأمر بمعنى اتضح وظهر، وبان أيضا بمعنى اتضح وظهر. جيد. الآن تعريفه في الاصطلاح، هذا هو التعريف الذي ذكره كثير من الأصوليين، مع كونه لا يخلو من انتقادات كثيرة سيأتي ذكر بعضها في كلام الشارح. قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء المراد به هنا في حالتنا هذه إظهار معنى اللفظ المبين للشخص الذي تخاطبه. فإذا إخراج الشيء هو توضيح المعنى وإظهار المعنى بعد أن كان غير متضح. لكن إخراجه من أين لأين؟ إخراجه من حيز الإشكال، المراد بالحيز الصفة، من صفة الإشكال، أي من صفة كونه مشكلا مجملا غير واضح. تخرجه من هذا الحيز إلى ماذا؟ إلى حيز التجلي، أي الظهور والوضوح. فلفظة الحيز المذكورة في هذا التعريف هي لفظة كلامية يستعملها المتكلمون، والمراد بها هي في الأصل تستعمل في المكان يعني، لذلك المراد بها الفراغ الذي يشغل بشيء معين، فلذلك الأصل فيها أن تستعمل في المكان أو على الأقل في المسائل المحسوسة. وهو هنا يستعملها في أمور معنوية، لأنه إخراج الشيء إخراج لفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هذه أمور معنوية وليست مسائل محسوسة. فلذلك احتجنا أن نقول إن المراد بقوله حيز أي صفة، كانت صفة الشيء الإشكال فصارت صفته بعد البيان التجلي أي الظهور والوضوح. هذا هو المراد بهذا التعريف. وهنالك إشكال آخر ولكن هذا سيأتي في كلام الشارح. يقول الشارح إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الظهور والوضوح، هذا معنى التجلي، شيء جلي واضح ظاهر. وأورد عليه أي على هذا التعريف أمران إيرادان، أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال. ما المراد بهذا الإيراد؟ هذا الإيراد يقصد به أن هذا التعريف لا يشمل ما كان مبينا ابتداء، مفهوم؟ وإنما يكون هذا التعريف خاصا باللفظ الذي كان مجملا ثم جاء نص يبينه، لأن فيه لفظة إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. اللفظ الذي كان مبينا ابتداء لم يكن قط في حيز الإشكال، فلم يخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما هو ابتداء موجود في حيز التجلي، أي هو ابتداء ظاهر واضح. فإذن يقول الإشكال الأول أنه لا يشمل التبيين ابتداء، هذا هو الإشكال الأول. جيد. الإشكال الثاني قبل أن يجيب عنه يذكر الإشكال الثاني. الإشكال الثاني والثاني أن التبيين أمر معنوي والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، فذكر الحيز فيه تجوز وهو مجتنب في الرسم. ما المراد بهذا الكلام؟ يقول هذا شرحناه من قبل لكن نشرح الآن عبارة الشارح فقط. يقول إن التبيين الذي نحن بصدد تعريفه أمر معنوي وليس من الأمور المحسوسة الحسية، والأمور المعنوية لا توصف بالاستقرار في الحيز، لأننا ذكرنا أن الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء معين ويستعمل في المكان وفي الأمور المحسوسة. فإذا كأن قائلا قال له نعم نوافقك على ذلك، ولكن استعمال الحيز هنا هو من قبيل المجاز فيه تجوز، فيجيب بقوله إن كان كذلك فاستعملتم الحيز هنا في معنى مجازي، فإن الإشكال أن المجاز أو التجوز ينبغي اجتنابه في الرسم. المراد بالرسم هنا التعريف، لأن الحد عند المناطق أنواع من بينها الرسم، هذا لا نريد أن نخوض في تفصيل، وإن كنا قد ذكرنا إشارة لذلك في بعض الدروس السابقة. إذن التعريف ينبغي أن نجتنب فيه التجوز. كيف يجيب عن هذين الإشكالين؟ قال وأجيب بأن المراد بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال ذكره وجعله واضحا. إذن لا، قولنا في التعريف إخراج الشيء ليس على حقيقته، وإنما المراد به ذكر الشيء واضحا، سواء أكان ذلك الشيء واضحا ابتداء أو كان غير واضح ثم وضحناه، فيشمل الأمرين معا. هذا الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني جوابه والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله. المراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله. إذا تأملت في قوله مظنة الإشكال أي حالته، مظنة الإشكال ومحله المراد بذلك حالته التي هو عليها من كونه مشكلا أو من كونه متجليا وواضحا. فرجع كلام الشارح إلى ما ذكرناه ابتداء من أن المراد بالحيز الصفة، الصفة أو الحال، الصفة أو الحالة التي عليها هذا اللفظ. هل هي صفة الإشكال والإبهام أم هي حالة وصفة التجلي والظهور والوضوح؟ انتهينا من هذا التعريف ومن الإشكال الوارد عليه. وأنت كما ترى هنا من خلال هذا المثال يظهر لك خطورة الحدود المنطقية وخطورة المباحث المنطقية في باب الحد والتعريف، لأن الكلام هنا، هذا الكلام كله وهذه الإشكالات وأيضا جواب هذه الإشكالات، هذا كله لا يزيدك شيئا في معرفة الشيء المحدود، يعني معرفة ما تريد أن تحده وهو البيان، هذا قد عرفناه قبل أن ندخل في هذه المباحث المنطقية، فلم يزدنا الحد معرفة بالشيء المحدود، وهذا من أخطر وأعظم ما ينتقد به المنطق الأرسطي في انشغاله بشروط معينة ينبغي أن تكون في الحد، ويشغلهم ذلك عن حقيقة المراد من الحد وهو معرفة ما نحده أي معرفة المحدود، فينشغلون بالمباحث المنطقية عن الأهم منها. قال والله أعلم. ثم انتقل إلى أشياء أخرى. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، قال الشارح كزيد في رأيت زيدا. نعم. الآن عرفنا المجمل وعرفنا البيان أو التبيين. هنا يعرف النص، فالنص في اللغة هو الظهور، ومنه يسمى الكرسي الذي تجلس عليه العروس وتجلى عليه يسمى منصة لأنها تظهر عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أي لفظ يدل على معنى واحد ولا يحتمل أن يدل على معنى آخر. مفهوم؟ هنالك مبحث لبعض الأصوليين في هذه المسألة، حتى قال بعض الأصوليون إن هذا التعريف لا يكاد يصدق على لفظ قط، بمعنى يقل ويندر أن يوجد لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. لذلك يقول بعضهم إن المراد أن يكون اللفظ صريحا في يعني معنى معين بغض النظر عن احتماله معنى آخر أو لا، لكن نترك هذا النقاش ونكتفي بشرح كلام المصنف. يقول ما لا يحتمل إلا معنى واحد، بمعنى أنه يدل على معنى واحد جزما ولا يدل على معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر. قال وقيل في تعريف النص هو، هذا تعريف ثاني، ما تأويله تنزيله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن تأويل هذا اللفظ هو تنزيله. المراد بالتأويل هنا التفسير وفهم المراد أو فهم المعنى المراد من اللفظ، والمراد بالتنزيل أنه بمجرد نزوله يفهم معناه، بمجرد نزول اللفظ يفهم معناه، ولا يحتاج في ذلك إلى تفسير، لا تحتاج أن تبحث عن تفسير، عن نص آخر أو عن دليل خارجي يفسر لك معناه. إذن هذا هو المراد بقولنا تأويله تنزيله. ولكن هذا التعريف الثاني فيه إشكال، ولذلك في الحقيقة التعريف الأول أفضل. يقول الشارح: هو ما تأويله تنزيله أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويل، نحو فصيام 3 أيام، فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويل. هذه أمثلة على ما يصح أن يسمى نصا. فصيام 3 أيام هذا لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو صيام 3 أيام، يعني ما نستطيع أن نتصور معنى آخر لهذا اللفظ. وكذلك في المثال الأول رأيت زيدا، زيد هذا لفظ لا يدل إلا على معنى واضح، وهو علم على شخص معروف اسمه زيد، انتهينا. فهذا نص لا يحتمل معنى آخر. زيد قال: وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. يقول الشارح: أي النص مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين. قال: وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه، فالمنصة مشتقة من النص. إذن قول الجويني وهو مشتق، أي والنص مشتق من المنصة، هذا فيه مسامحة، فيه تجوز وتسامح. وإلا لو أراد التعبير الدقيق فينبغي أن يقول المنصة مشتقة من النص، لأن المنصة هذه اسم آلة من أسماء الآلة كما تقرر في علم الصرف نفعله، فواسم الآلة كغيره من المشتقات مشتق من المصدر. على الخلاف المشهور عند النحاة والصرفيين هل المصدر هو أصل المشتقات أم الفعل، لكن في جميع الأحوال اسم الآلة مشتق من المصدر أو من الفعل، وليس المصدر مشتقا من اسم الآلة. إذن تعبيره هذا فيه نظر، كان ينبغي أن يقول والمنصة مشتقة من النص. قال: والنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. يريد أن يقول إن النص في اللغة هو الرفع، فإذا استعملناه في هذا المعنى الاصطلاحي، لأنك حين تجعل اللفظ دالا على معنى معين واحد، فمعنى ذلك أنك ترفع هذا المعنى على المعاني التي يمكن أن يحتملها اللفظ. فهذا يعني وجه استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى الاصطلاحي، لأنه لا شك أن ينبغي مراعاة مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال: فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في المادة. إذن هذا اعتذار عن فعل المصنف بعد أن أورد عليه الإشكال. قال: إن كلام المصنف غير دقيق، ثم اعتذر بأن المراد هنا في قوله وهو مشتق من منصة العروس لا يريد بذلك الاشتقاق الاصطلاحية، لأنه لو أراد الاشتقاق الاصطلاحية لكان كلامه هذا خطأ، لأن اسم الآلة هو الذي يشتق من المصدر، وإنما أراد بالاشتقاق مطلق الاشتراك في المادة، المقصود بالمادة المادة اللغوية، وهي هنا مادة نص نون صاد صاد ناء صا صا. هذه المادة تتفرع منها كلمات متعددة، نص ومنصة وغير ذلك، مفهوم؟ فالمادة هي التي تعتمد عليها المعاجم. أنت ترى إذا بحثت عن كلمة، عن معنى كلمة في معجم، إذا كشفت عنها في المعجم فينبغي أن ترجع إلى المادة. مثلا تريد أن تبحث عن لفظة مثلا كتاب، تريد أن تكشف عن مادة كتاب في المعجم، ترجع إلى المادة. ما هي المادة؟ المادة هي كتب، فترجع إلى مادة كتب في المعجم وتبحث فيها فتجد فيها مثلا لفظة الكتاب. فإذا المراد أن نص ومنصة، أن نصا ومنصة أنهما معا مشتركان في المادة اللغوية. ثم زادنا فائدة قال: والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء أكانت دلالته نصا أو ظاهرا. يريد أن يقول إن لفظة النص التي اصطلح عليها الأصوليون هنا ليست بنفس معنى النص الذي يستعمله الفقهاء وغيرهم. فالفقهاء مثلا يقولون هذه المسألة عندنا فيها نص من القرآن أو نص من السنة، فلا يقصدون بذلك النص بهذا المعنى الاصطلاحي، وإنما يريدون بذلك ما كان من الكتاب أو من السنة. فالنص عندهم ما يقابل القياس أو الإجماع. هذا تقريبا كما لو قلت النطق الذي ذكره من قبل في قوله النطق هل يخصص أو لا يخصص بالقياس. فإذا النطق المراد به هو ما كان من كلام الله عز وجل، من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا إذن اصطلاح آخر غير المراد هنا. ثم انتقل إلى الظاهر فقال: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر في اللغة الواضح، عرفه هنا بقوله في الاصطلاح، عرفه بقوله ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. إذن ما معنى ذلك؟ لفظ احتمل أمرين، المراد بذلك معنيين، أي احتمل معنيين، ولا يلزم أن يكون هنالك معنيان فقط، المراد احتمل معنيين أو أكثر، كأن يحتمل ثلاثة معاني أو أكثر. احتمل أمرين أحدهما، أي أحد هذين الأمرين، أو أحدها إن كان هنالك أمور كثيرة يدل عليها هذا اللفظ، أحدهما أظهر من الآخر. فيكون هذا المعنى الظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، ويكون هو الأصل في اللفظ. وقولنا أحدهما أظهر من الآخر، أخرجنا بذلك ماذا؟ أخرجنا المجمل كما بينا من قبل، لأن المجمل ليس أحد المعنيين أظهر من الآخر، وإنما المعنيان متساويان في الظهور. وأما النص فبأي شيء أخرجناه؟ أخرجناه بقولنا احتمل أمرين، لأن النص لا يحتمل أمرين، إنما يحتمل أمرا واحدا ومعنى واحدا. إذن هذه هي المحترزات: ما هذا هو الجنس لفظ. الاحتراز الأول احتمل أمرين، احترزنا بذلك عن النص لأنه لا يحتمل إلا أمرا واحدا، وقولنا أحدهما أظهر من الآخر احترزنا بذلك عن المجمل لأن المعنيين في المجمل متساويان في الظهور. وهذا الظهور له أسباب مختلفة ومتباينة، من ذلك أن يكون اللفظ حقيقة، فأن يكون اللفظ دالا على معنى حقيقي وعلى معنى مجازي. سبق لنا من قبل عند الكلام في الحقيقة والمجاز أن قلنا إن اللفظ يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة، فهذا بالضبط. لما؟ لأن الحقيقة هي الظاهر، وحمل اللفظ على المجاز حمل له على خلاف الظاهر. ومثال ذلك هذا المثال الذي ذكره الشارح هنا، قال كالأسد في نحو رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي، ومحتمل للرجل الشجاع. مفهوم؟ جيد. فإذا هذا مثال، هو مثل فقط بقضية الحقيقة والمجاز، كقولك مثلا رأيت أسدا، إذا لفظة أسد ظاهرة في معنى الحيوان المفترس، ولا يحمل اللفظ على المعنى الآخر الذي هو الرجل الشجاع إلا بقرينة، وحمله على هذا اللفظ أو عفوا على هذا المعنى الآخر المرجوح يسمى تأويلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلنا أسباب الظهور الحقيقة والمجاز، وهنالك أسباب أخرى، من ذلك أن اللفظ العام يحمل على العموم إلى أن يرد الدليل المخصص. يعني إذا وجدت لفظا عاما لا تقول طيب هنالك احتمال أن يكون مخصوصا، نعم الاحتمال موجود، لكن الأصل في اللفظ العام أن يحمل على عمومه، ولا يجوز لك أن تخصصه إلا بعد أن يرد النص المخصص. وكذلك بالنسبة للإطلاق والتقييد، فاللفظ المطلق ينبغي أن يعمل به على إطلاقه ولا يحمل على المقيد إلا بعد أن يرد النص المقيد بضوابطه المعروفة، لأن في المسألة تفصيلا سبق بيانه في الدرس السابق. فإذا يمكننا أن نقول إن اللفظ العام ظاهر في المعنى العام، وأن حمله على المعنى الخاص تأويل له. وكذلك يمكن أن نقول إن اللفظ المطلق ظاهر في معنى الإطلاق أو في المعنى المطلق، وأن حمل هذا اللفظ على المقيد تأويل له. وكذلك إذا ورد نص ظاهره ليس فيه إضمار، ليس فيه إضمار، يعني ليس فيه تقدير، فنقول هذا هو الأصل. الأصل في الكلام أنه لا تقدير فيه. يعني ما معنى تقدير؟ أنه ليس هنالك محذوف نحتاج إلى تقديره. فمن جاء إلى نص وقال إن فيه محذوفا ونقدر هذا المحذوف كذا وكذا، نقول له ما دليلك؟ نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى دليل، لأن حمل اللفظ على احتياجه إلى محذوف وحمله على التقدير هو مخالفة للأصل، فلا يخالف الأصل إلا بدليل، وحمله على خلاف المعنى الظاهر هو نوع تأويل يحتاج إلى دليل، وهكذا. فالمقصود أن أسباب الظهور كثيرة. جيد. قال فإن نعم والظاهر في الحق نعم والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح. فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا وإنما يؤول بالدليل. هذا كله شرحنا. إذن اللفظ الظاهر عفوا الظاهر هو حمل اللفظ على المعنى الراجح على الاحتمال الراجح، وحمل اللفظ على الاحتمال المرجوح يسمى تأويلا ويكون اللفظ حينئذ مؤولا. جيد. قال ويؤول الظاهر بالدليل. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يؤول الظاهر بالدليل أي يصرف اللفظ عن المعنى الظاهري الراجح إلى المعنى المرجوح بالدليل. وهذا قلنا إن الظاهر لا يجوز صرفه، لا يجوز صرف اللفظ عن الظاهر إلا بدليل. هذه قاعدة عامة. لكن التأويل ما هو؟ التأويل في اللغة من آل يؤول بمعنى رجع، آل الأمر إلى كذا رجع إلى كذا. وأما في الاصطلاح عند أهل الشرع فيطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق على معنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. فنقول مثلا تأويل الآية القرآنية الفلانية أي تفسيرها. ومنه ما نجده في كلام بعض المفسرين أنهم يقولون كما يقول الطبري رحمه الله تعالى مثلا، يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي في تفسير. ومن ذلك أن بعض التفاسير المشهورة تسمى بلفظ التأويل وهي كثيرة يعني. جيد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، التأويل معناه ما يؤول إليه الكلام، والكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء كما سبق بيانه. فإن كان خبرا فتأويله وقوع ذلك الشيء الذي أخبر عنه، وإن كان إنشاء أي طلبا فتأويله هو امتثال ذلك الطلب. مثال ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. تأويل هنا ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الكلام. ومثاله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما في الحديث. كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأويل هذا الأمر، هذا أمر، هذا من قبيل الطلب، فسبح بحمد ربك واستغفره، تأويل ذلك الامتثال له بأن يسبح بحمد ربه ويستغفره. ولو كان خبرا لكان تأويل الخبر، تأويل النص الذي فيه خبر، هو وقوع ذلك الشيء المخبر عنه. إذن هذا المعنى الثاني من معاني التأويل. ثم المعنى الثالث هو المعنى الاصطلاحي الذي تعارف عليه الأصوليون. ومن هنا ينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن لفظة التأويل هذه لما صارت تستعمل بكثرة عند المتأخرين في علوم في علم الكلام علوم العقائد وفي أصول الفقه ونحو ذلك، صار بعض الناس قد يحمل كلام بعض العلماء المتقدمين الذين يقصدون بالتأويل أحد المعنيين الأول أو الثاني، يحمل كلامهم على هذا المعنى الاصطلاحي الذي تصالح عليه أو اصطلح عليه المتأخرون من علماء الأصول والعقائد ونحو ذلك. هذا المعنى هو الذي نحن الآن بصدد الكلام عنه، وهو ماذا؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بدليل. إذن التأويل عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى عن ظاهره بمعنى عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل، لأن قلنا لا يجوز التأويل إلا بدليل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم يحتمل معنى الصيام الشرعي الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب ونحو ذلك، ويحتمل معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك، ويكون المراد الإمساك عن الكلام. فهنا اللفظ لفظ صوم حين يطلق في كتاب الله عز وجل إنما يراد به المعنى الشرعي الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب وما التحق بهما. فحمله اللفظ هنا على غير هذا المعنى الراجح يسمى تأويلا، وهذا هو المراد بهذه الآية. في الآية الأخرى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا المراد هو الإمساك عن الكلام، وليس المراد الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات. إذا قال لك قائل: ما دليلك على صرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر إلى هذا المعنى المؤول؟ تقول: الدليل في الآية نفسها، فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا إذن هو التأويل. هل يقبل التأويل مطلقا أم أن هنالك شروطا؟ لا شك أن هنالك شروطا لقبول التأويل. أولا، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. فأما إذا كان اللفظ لا يقبل التأويل لم يصح ذلك. فمثلا في الآية التي ذكرنا: إني نذرت للرحمن صوما، هذا اللفظ قابل للتأويل، لأن إطلاق لفظة الصوم على الإمساك عن الكلام هذا شيء وارد، هو خلاف الأصل وخلاف الظاهر ولكنه شيء ممكن، مفهوم؟ بخلاف مثلا ما يفعله الجهمية حين يقولون: الرحمن على العرش استوى، المراد به استولى. هذا تأويل غير مقبول، لأن لفظة استوى لا يمكن، لا تحتمل معنى الاستيلاء. لما؟ لأنه لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى، هذا المعنى لا يعرف في اللغة، وبسط ذلك في كتب العقيدة. فإذا أصلا اللفظة لا تحتمل هذا المعنى المؤول، فهذا تأويل فاسد. والشرط الثاني، أن يدل دليل على صحة التأويل. هذا الشرط قد ذكرناه مرارا، لا بد من أن يوجد دليل يدل على هذا التأويل، أو على أن هذا اللفظ يصرف من معناه الأصلي إلى معنى مرجوح. وذلك إذا كان التأويل بغير دليل فإنه باطل مردود. ومثال ذلك التأويلات التي تقع من الجهمية مثلا، كثير منها لا دليل عليها، بل كلها تأويلات باطلة لا دليل عليها. وأيضا التأويلات الموجودة عند الباطلية سواء من الصوفية أو القرامطة، يعني من غلاة الصوفية والقرامطة، هؤلاء يأتون إلى لفظ قرآني فيحملونه على معنى لا يدل عليه، فإن قيل: ما الدليل؟ يقول: لا دليل على ذلك، ليس عنده دليل على ذلك، مجرد الهوى. فلا شك أن هذا أيضا غير مقبول. فإذا لا بد أن يكون هنالك دليل دل على هذا التأويل، وأن يكون هنالك موجب لهذا التأويل، بمعنى أن يكون الظاهر لا يمكن أن يراد، أن يكون الظاهر غير مراد، بحيث إذا حملنا اللفظ على ظاهره أدى ذلك إلى مخالفة نص آخر أو قاعدة شرعية أو نحو ذلك. إذن هذه الشروط لا بد من توفرها. يقول الشارح كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل أي يحمل على الاحتمال المرجوح، هذا واضح، ويسمى حينئذ الظاهر بالدليل، أي كما يسمى مؤولا يسمى أيضا بالدليل. قال: ويسمى حينئذ الظاهر بالدليل أي كما يسمى مؤولا. لما؟ لأن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل. مفهوم؟ جيد. ثم مثل، قال: كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، قال: فإن ظاهره جمع يد، وهو محال في حق الله تعالى، فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. هذا الكلام باطل، ووجه بطلانه أن الشارح، وهو في هذا ناقل لكلام غيره من المعطلة والمؤولة، الشارح هنا توهم أن اللفظ يدل على معنى وأنه ظاهر في ذلك المعنى، ثم أبطل ذلك المعنى بدليل عقلي، ثم أول اللفظ وصرفه إلى معنى آخر. وهذا كله باطل في هذا المثال، لأن قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، المراد بالأيد القوة ابتداء، لا صرفا لللفظ عن ظاهره. فإن الأيد هنا مصدر من آد، فعل آد، فالأيد هو القوة، وليس المراد هنا أيد جمع أيدي، يعني الأيدي التي هي جمع يد. فلذلك قوله: فإن ظاهره جمع يد، هذا أصلا غير صحيح. وأهل السنة يقولون: هذه الآية هنا ليست أصلا من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، والأيد المذكور هنا هو القوة. فإذا هذا البطلان الأول، وهو أنه توهم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، مع أن اللفظ في الأصل يدل على معنى آخر وليس ظاهرا في جمع اليد كما توهم. والبطلان الثاني أن قوله: إن اليد محال في حق الله تعالى، وأن الدليل العقلي القاطع دل على خلاف ذلك، هذا أيضا باطل، لأن اليد دلت عليها، يعني صفة اليد دلت عليها أدلة قرآنية واضحة جلية ومن السنة، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. فلذلك الأمر ثابت لا يحتاج إلى يعني مثل هذا. وكيف نقول في هذا؟ نقول: اليد صفة من صفات الذات لله سبحانه وتعالى، نثبتها كما نثبت غيرها من الصفات، من دون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إلى آخر ما ذكره أهل السنة في مثل هذا المقام. فإذا هذا المثال الذي جاء به الشارح يمكنكم أن تغفلوه وتتجاهلوه، فإنه غير موفق مطلقا، لا باعتبار فهمه للظاهر في الآية، ولا باعتبار دليله الذي استدل به على تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نشرع في مبحث الأفعال، أي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.